ما حكم تطويل الثوب من غير قصد الكبرياء؟ يحرم تطويله مطلقا، لكن إذا كان على سبيل التكبر صار الإثم أعظم والجريمة أشد، وإلا فالإسبال محرم مطلقا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وزجر عنه مطلقا. قال صلى الله عليه وسلم: ما أسلم الكعبين الإزار فهو في النار، ولم يقل بشرط التكبر. وقال صلى الله عليه وسلم: ثلاث لا يكلمهم الله ونادوه يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: المسبل إزارة، والمنال فيما أعطى، والمنفق سلعته بالحياة الكاذب. فتوعدهم بهذا الوعيد العظيم ولم يقل إذا كان متكبرا. أما ما جاء في حديث الصديق رضي الله عنه قال رسول الله لما سمع من الحديث: إن إزاري يتفلت علي إلى أن أتعاهده، فقال صلى الله عليه وسلم: إنك لست لمن يفعله تكبرا. هذا معناه أن هذا التفلت الذي يقع من الإنسان من غير قصد الكبر لا يضره، ولكن عليه يتعاهده حتى لا ينفلت. أما الإنسان يتعمد ترك ثيابه تحت كعبيه فهذا متعمد مظنة كبر، وإذا كان ما أراد كبر فعمله سيء ووسيلة للكبر أيضا، وفيه إسراف وتعريض الملابس للأوساخ والنجاسات. فالحاصل أن الإسبال محرم مطلقا، لأن الأحاديث العامة تدل على ذلك، وإذا كان عن تكبر صار الإثم أعظم وأشد. وفي الحديث الصحيح صلى الله عليه وسلم: إياك والإسبال فإنه من مخيلة. سمى الإسبال كله مخيلة لأنه ظلة الكبر. لماذا يسبل؟ الغالب على الناس هو التكبر والتعاظم، وإذا كان أراد هذا هو وسيلة له، مع ما فيه أيضا من الإسراف وتعليم الملابس للأوساخ والنجاسات. ولهذا جاء رضي الله عنه أنه رأى شابا قد أرخى ثوبه، فقال: يا عبد الله ارفع ثوبك فإنه أتقى لربك وأنقى لثوبك. نعم. جزاك خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.